واشتري ذهبا، أراد أن يذهب واشتري ذهبا، وعندما يعني فعل الذهب كانت قيمته تعادل 1000 دينار ورقي، فهو ما وجد معه إلا 800 دينار. قال لصاحب المحل سأحفظ لك المال غدا. ما يجوز. هل في الحال يكون ما يجوز هذا السيئة والتأخير في الوفاء؟ فما دام أن العملة ورقية ليس لها قيمة ذاتية فلا يجوز إلا أن يدفع فورا. ثم من فروع هذه مسألة في اعتقادي مسألة خطيرة جدا، وهي أنه لا يجوز التوسع في المتاجرة بالعملات الورقية، وإنما يصرف منها الإنسان في حدود الحاجة والضرورة. أما أنه يترقى فرصة مثلا هبوط عملة من العملات فأروح يشتريها ثم بينتظر ارتفاعها ببيعها وهكذا، فهذا نوع من القمار عندي أو من الربا. بتطلع بكل الطعام بتكونوا ضيف، بالأكل ما بتكونوا ضيف، لكن الله بيحب الإنصاف. هذه الجلسة ليست للحوين فقط. أنا على سفر يا شيخ، ولذلك فتكون الفائدة مشتركة. أما الجلسات التي اتفقنا معه فيها فلا أحد يشاركه عليها. نعم.